بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو القاسم الخرقي: مسألة، وإذا غابت الشمس وجبت المغرب ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق. قال أبو محمد بن قدامة: أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس فإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم فيه خلافا، والأحاديث دالة عليه، وآخره مغيب الشفق. وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي. وقال مالك والأوزاعي والشافعي: ليس له إلا وقت واحد عند مغيب الشمس، لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن يشتبك النجم. ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت. مسألة كنا فوتناها في الحديث السابق، وهي وقت صلاة المغرب. ذكرنا مواقيت صلاة الصبح والظهر العصر، وهنا المغرب يقول لنا إذا غابت الشمس، هذا إجماع، إذا غابت الشمس وجبت صلاة المغرب. لكن الخلاف إن صلاة المغرب لها وقت واحد ولا لها وقتين، ده الخلاف اللي بين أهل العلم فيها. فهنا بيذكر إن إجماع أهل العلم أن دخول وقت المغرب بغروب الشمس. قال: ولا نعلم فيه خلافا. طب آخر وقت المغرب إمتى؟ يقول: مغيب الشفق. وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي. القول الثاني وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي أنها ليس لها إلا وقت واحد، يعني عند مغيب الشمس وقت واحد فقط، ما يعني ما لكش أنك تؤخر صلاة المغرب لغاية قبل العشاء، ولكن طالما أنت مستطيع بل لابد أن تصليها على أول وقتها. ولا شك أن هذا أفضل، هذا الأفضل أن تصلى على أول وقتها، وكذلك باقي الصلوات إلا ما جاء من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لها، فتؤخر كما أخر صلى الله عليه وسلم ما لم يشق على الناس. اللي قالوا أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد المالك والشافعي والأوزاعي، دليلهم أن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد. هذا الشيء كان أول ما فرضت الصلاة، أول ما فرضت الصلاة في حديث المعراج، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلاة الخمس، فلما نزل صلى الله عليه وسلم كان أول صلاة يصليها صلاة الظهر بإمامة جبريل له. يبقى جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، كل يوم يصلي به صلى الله عليه وسلم، اليوم الأول على أول وقت الصلوات الخمس، اليوم الثاني على آخر الوقت، وقال بين هذين وقت إلا صلاة المغرب فقد صلاها في اليوم الثاني كما صلاها في اليوم الأول. وده اللي احتج به مالك والشافعي على أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وليس لك أن تؤخر المغرب عن أول وقتها. ده اللي احتجوا فيه. قالوا: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن يشتبك النجم. الحديث حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، واللي روى عنه أبو أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان فيها في الحديث عند أبي داود أن مرثد بن عبد الله بيذكر: لما قدم علينا أبو أيوب غازية وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، جاء أبو أيوب الأنصاري إلى مصر غازية، يعني مجاهدا في سبيل الله عز وجل، وكان اللي على جيش المسلمين هنا في مصر كان عقبة بن عامر رضي الله عنه. فأخر المغرب، عقبة صحابي فاضل أخر صلاة المغرب عن وقتها، فأبو أيوب قام ينكر عليه ذلك وقال: ما هذه الصلاة يا عقبة، إزاي تأخر صلاة المغرب؟ فقال: شغلنا فقال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، إلى أن تشتبك النجوم. ففي رواية أخرى الإمام أحمد في هذا الحديث أنه قال أنه سمع هذا الشيء لعقبة بن عامر، قال: بلى. قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: شغلت. فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. يعني اللي خلاني يتكلم وأنكر عليك خوف اقتداء الناس بك. إن صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاتها على أول وقتها، إلا لعذر من الأعذار، إلا لعذر، زي ما الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلوات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول على أول الوقت، في اليوم الثاني على آخر الوقت، وقال: ما بين هذين وقت، يعلمه. لكن عادته صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب على أول وقتها. فهنا فيه أن الصحابي الفاضل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه غرضه ما كانش أنه يحرق عقبة مثلا، ما هو عارف أن الصلاة لها أول ولها آخر في الوقت، ولكن خشية أن يظن الناس أن المغرب يجوز تأخيرها كما يجوز تأخير صلاة العشاء مثلا إلى آخر الوقت على طول، ويظنون أن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكر على عقبة ابن عامر رضي الله عنهما. في الحديث قال: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب. يبقى هنا فيه أن الخيرية في الأمة طالما بيواظبوا على المواقيت، لا يؤخرون صلاة المغرب عن وقتها. والإنسان اللي يؤخر صلاة المغرب قد يؤخر لعذر من الأعذار، وقد يؤخر لغير عذر. وقت المغرب وقت قصير، ساعة أو ساعة وشوية بين المغرب والعشاء، لو اعتاد يؤخرها أوشك أن يصليها بعد ذلك مع العشاء ويضيع وقتها. فقال: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن يشتبك النجم. يقول هنا: وعن طاووس قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. ونحو عن عطاء، غرضه أن صلاة المغرب مع الأعذار بتكون صلاة مجموعة إلى العشاء، وهذا صحيح مع العذر في السفر، مع العذر قد تكون المرأة مستحاضة فتجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، فتصلي المغرب قرب العشاء وتصلي العشاء على وقتها. فقالوا طالما أن الأصحاب الأعذار على ذلك، يبقى لا تفوت وقت المغرب والعشاء لغاية الفجر، باعتبار الاثنين صلاتين في الليل، والظهر والعصر صلاتين بالنهار، فعلى ذلك الوقت ممتد. وهنا يقول ابن قدامة: لنا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وفي لفظ رواه الترمذي: فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق. الحديث حديث رواه مسلم من حديث بريدة، وده في سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة، عن الصلوات، إمتى مواقيت الصلوات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي معنا هذين اليومين. التعليم إما بالقول وإما بالفعل، فهذا من التعليم بالفعل، إنه لو قال له وقت الظهر كذا وقت العصر كذا لعله ينسى، ولكن لما يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين يصلي في اليوم الأول على أول وقت، في اليوم الثاني على آخر وقت، يحفظ هذا أشد من حفظه للرواية بالقول. فالرجل أقام اليومين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس أمر بلالا فأذن فأقام الظهر، أذن ثم أمره فأقام الظهر، وعلى ذلك اليومين، الظهر على أول وقتها، العصر على أول وقتها، المغرب كذلك، العشاء كذلك، الفجر كذلك. اليوم الثاني صلى صلاة الظهر على آخر وقتها، العصر قبل اصفرار الشمس، المغرب قبل مغيب الشفق، يعني على آخر وقتها. وده الشاهد من الحديث أن المغرب أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر وقتها، اللي هو قبل العشاء، دليل على أنه المغرب لها وقتان كباقي الصلوات. قال: وروى أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق، برضو في حديث أبي موسى الأشعري، وده رواه مسلم وغيره، وفيه هذا المعنى. وفي حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص برضو في صحيح مسلم، وفيه المعنى نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ولفظه عند مسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ده اللفظ الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وده يؤيد قول من قال إن وقت الظهر مفصول عن وقت العصر، وإن كان ينتهي آخر وقت الظهر يبدأ بعده مباشرة أول وقت العصر من غير تداخل، من غير تداخل. وذكرنا الحنابلة لهم قولان، هل يتداخل وقت الظهر مع العصر؟ فقال إنه يحتمل، يحتمل ذلك، والخلاف يسير اللي ذكره ابن قدامة. فهذا الحديث فيه أنه ذكر وقت الظهر عند آخر قال ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر زي ما ذكرنا ما ينتظرش بالعصر لغاية بعد الاصفرار، وإنما الصلاة العصر في وقت الاصفرار هي صلاة المنافقين، صلاة المنافقين. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. هنا الشاهد لهذا المعنى إن وقت صلاة المغرب ممتد امتدادا قصيرا ليس طويلا، آخره عند غياب الشفق أو قبل غياب الشفق. قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. ده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصلاة أولا وآخرة، إن للصلاة أولا وآخرة، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق. الحديث حديث صحيح، رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرة، هنا إن للصلاة نسيب كل الصلوات، الصلوات الخمس كل فريضة منها لها أول ولها آخر. قال وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق أو الأفق، يعني تحت الأفق غيب الشفق، وإن أول وقت العشاء أو العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، معناه الشفق أو الحمرة اللي بينه عند امتداد الأفق. قال وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. قال ولأنها إحدى الصلوات فكان لها وقت متسع، يعني زيها زي غيرها من الصلوات، والنصوص تدل على هذا الشيء. قال ولأنها إحدى صلاتي جمع، نقول صلوات الجمع هتبقى صلاة الظهر والعصر، لأن واحدة بتجمع للتانية، المغرب والعشاء واحدة تجمع للتانية يعني مع العصر، مع العصر، فنسميها صلاة جمع. قال ولأنها إحدى صلاتي جمع فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصر، هتبقى المغرب متصل وقتها لغاية قبل العشاء مباشرة. ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها فكان وقتا لابتدائها، هنا الاحتداد بالاستدامة على الابتداء، أنه لو فرضنا دخل في صلاة المغرب وأطال فيها لغاية قبل العشاء هل يجوز ذلك؟ يجوز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف، المغرب بسورة الأعراف عشر تربع يقرأ بها صلى الله عليه وسلم، يعني حياخد لها ساعة ساعة وشوية يقرأ بسورة الأعراف في المغرب، يبقى حيكاد يدخل عليه وقت العشاء وهو يصلي المغرب. فإذا جاز الاستدامة فليجوز الابتداء فأي وقت من الأوقات، المعنى أنه لو بدأ صلاة المغرب بعد نص ساعة من وقت المغرب فهي صلاة المغرب ليست صلاة غيرها، فهنا بيحتج بأنه يجوز التطويل لغاية قبيل العشاء، إن جاز ذلك فليجوز الابتداء فيها قبل العشاء. ده معنى قولي أنه الوقت وقت للاستدامة فكان وقتا للابتداء. طب الأحاديث بقى اللي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم أو حتى يشتبك النجم، يقول ابن قدامة الأحاديث محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، إن يستحب أنك تصلي المغرب على أول وقتها ولا تؤخر صلاة المغرب، ويكره التأخير. الخراقي ما قالش يكره التأخير، إنما قال ولا يستحب التأخير، ولا يستحب التأخير. هنا أنه جواز صلاتها متأخرا يفيد في رمضان، يفيد في رمضان لناس زي في مكة مثلا يحتاجوا أن هم يفطروا بعدين يصلوا وينتظروا صلاة العشاء، يقوموا يأخروا صلاة المغرب تلت ساعة أو ربع ساعة أو نص ساعة فيفطر الناس وبعد يفطروا يصلون المغرب. فإذا كانت الجماعة تؤخر جائز لما ذكرنا هنا، يبقى لكن إنسان منفردة يترك صلاة الجماعة ويصلي لوحده في أي وقت؟ لا، لا يترك الرجل صلاة الجماعة ويواظب عليها لما ذكرناه قبل ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، وأنه كاد أن يحرق على الناس بيوتهم لتركهم صلاة الجماعة. يقول ابن قدامة هنا: وإن قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة لأنها في أول فرض الصلاة بمكة، يعني هنا بفرض التعارض ولا تعارض ولا شيء، ولكن هنا بيقول لو فرضنا أن تعارض حديث اللي فيه صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع حديث بريدة، يبقى حنقول حديث جبريل ده أول ما فرض الصلاة، حديث بريدة هذا كان متأخرا في المدينة، دليل على أنه حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب وقتا واحدا بعد ذلك فعل أنه صلى في وقتين، دليل عن هذا المتأخر، ولكن الراجح أن ما فيش نسخ ولا شيء، هذا يعمل به والآخر معمول به. يبقى هنا اللي ذكر صلاة المغرب أن لها وقتين ده مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وغيرهم، قالوا أن المغرب لها وقتين، اللي قالوا لها وقت واحد كان مالك والأوزاعي والشافعي. بيذكر الإمام النووي هذه المسألة في المجموع ويقول: أما آخر وقت المغرب، صلاة المغرب آخرها إمتى؟ يقول: نص الشافعي رحمه الله في كتبه المشهورة الجديدة والقديمة أنه ليس لها إلا وقت واحد، الإمام الشافعي ذهب إلى أنها ليس لها إلا وقت واحد، ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين، وكأن هذا كان القول القديم للشافعي رحمه الله. ثم ذكر الإمام النووي الخلاف اللي في هذه المسألة وذكر قال بعدها: فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة أو إذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزما. هنا هذا المقصد من ذكر كلام الإمام النووي وهو شافعي، بيقول إنه الأحاديث صحت خلاف مذهبنا، خلاف ما ذهب إليه الشافعي، طالما صحت الأحاديث يبقى يلزمنا أن نقول بهذه الأحاديث. ويقول رحمه الله: لأن الشافعي نص عليه في القديم، يعني كما نقله أبو ثور، وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث. يبقى هنا كأن الإمام الشافعي لم يثبت عنده الحديث اللي فيه للمغرب وقتان، فلما لم يثبت قال إن ثبت قلنا به، فعلق القول به على ثبوته ولم يثبت عنده، ولكن ثبت الحديث عند غيره، يبقى على ذلك يلزم الشافعي أن يعمل بهذا الحديث ويلزم أتباعه أيضا العمل به. ولذلك يقول النووي رحمه الله: وقد ثبت الحديث بل أحاديث، يعني مسألة مش حديث واحد فيها، ده في كذا حديث في هذه المسألة. قال: والإملاء من كتب الشافعي الجديدة فيكون منصوصا عليه في القديم والحديث. قال: وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله. احنا بنذكر هذا الكلام فقط لبيان عدالة الإمام الشافعي وكذلك الإمام النووي رحمه الله في أنه ثبت الحديث خلاف المذهب، يقول لك هذا لازم لنا في مذهبنا، هذا يلزمنا العمل بالحديث. من اللي علمهم ذلك؟ الشافعي نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: هذه وصية الشافعي التي أوصى بها أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث، يترك قوله ويعمل بالحديث، وصية عظيمة من الإمام الشافعي. فالإمام النووي يقول هذا: وإن كان مذهبنا أن صلاة المغرب لها وقت واحد، لكن الشافعي أوصى بأنه إذا صح الحديث خلاف مذهبي فاعملوا بهذا الحديث. قال: وأن مذهبه ما صح فيه الحديث وقد صح الحديث ولا معارض له، ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده، ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق، ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذه الأوقات. بعد ذلك يقول: فعلى هذا لها ثلاثة أوقات، ده كلام النووي، المغرب لها ثلاث أوقات، لسه نقول وقتين بس، الثالث جه منين؟ نشوفه كلامه. يقول: لها وقت فضيلة وهو وقت الاختيار أول الوقت، هذا وقت الفضيلة، أن أذن المغرب تصلي المغرب أو تصلي ركعتين قبل المغرب ثم تصلي المغرب. الثاني وقت جواز، وقت جواز اللي هو إمتى؟ قال ما لم يغب الشفق، يبقى لغاية قبل العشاء هذا وقت جواز. طب الثالث؟ قال وقت عذر، وقت عذر يعني المعذور زي المسافر لو هيصلي بعد العشاء هيصليها مع العشاء جمعا يعني، يبقى ده الوقت الثالث اللي هو وقت جمع المغرب مع العشاء في حق من جمع لسفر، جاز أن يجمع تقديما وتأخيرا أو لمطر، أو لمطر هيبقى جمع تقديم بقى، ده جمع تقديم إنه هيقدم العشاء فيصليها مع المغرب لشدة مطر مثلا. يقول النووي فرع في مذاهب العلماء في وقت المغرب، قال ذكرنا إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس، وبينا المراد بالغروب غروب الشمس، تسقط الشمس تحت الأفق. حكى الموردي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم، لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم، دائما مخالفين مخالفين على طول، هذا خلاف حديث اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هنا الإمام النووي يقول والشيعة لا يعتد بخلافهم أصلا، يعني ما همش داخلين، إذا قال إجماع العلماء ما همش داخلين أصلا فيه، فقال والشيعة لا يعتد بخلافهم. وأما آخر وقتها فقد ذكرنا أن المشهور في مذهبنا أن لها وقتا واحدة، وأن الصحيح أن لها وقتين يمتد ثانيهما إلى غروب الشمس، يمتد ثانيهما إلى غروب الشمس. هنا برضو من عدالة الإمام النووي يقول وقد يستدل للشيعة بحديث، يعني هل في حجة للشيعة في هذا الشيء؟ قال قد يستدل بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب عند اشتباك النجوم، يقول ودليلنا حديث جبريل عليه السلام وحديث أبي موسى وبريد عن الأحاديث الكثيرة اللي فيها الصلاة على أول وقتها، زائد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى يشتبك أو إلى أن يشتبك النجم. جاء عن رفع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. أشوف صلاة المغرب، رافع بن خديج بيذكر أنه يصلي المغرب وينصرف أحدنا بعد الصلاة، يبقى يصلي المغرب ثلاث ركعات هيقرأ فيها بما شاء الله عز وجل ثم يخرج ويبصر الطريق، لا في لمبات ولا في حال، يبقى لسه مازال أثر غروب الشمس والبياض المولود فوق الأفق مازال موجودا وهو شايف مواقع النبل، معناه أنه يصلي على أول الوقت وأيضا لا يطيل في هذه الصلاة. يبصر مواقع نبلة، معناه لو رمى بالنبل وقعت النبلة فين؟ على بعد 100 متر، على بعد 50 متر، على بعد 20 متر، يشوف الموقع بتاعها، يبقى مازال في نور في السماء، مازال في نور، يبقى لسه وقت العشاء بدري عليه. الحديث متفق عليه. وجاء في الصحيحين أيضا عن سلمة رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، توارت يبقى نزلت تحت الأفق، يبقى هنا عند أول وقتها وليس آخر وقتها. وذكر حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. أيضا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وذكر بهذا الحديث اللي ذكرناه قبل ذلك عن أبي أيوب، لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. هنا جملة أحاديث في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة على أول وقتها. يقول وأما الحديث الذي احتج به الشيعة، يبقى هنا بعد ما ذكر أنه قد يحتج لهم بهذا الحديث، قال فحديث باطل لا يعرف ولا يصح، يعني حتى الحجة اللي قد تكون لهم اللي هم ما ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عند اشتباك النجوم، قال حديث باطل لا يعرف ولا يصح. ذكر فرعا ده برضو في المجموع النووي، يقول يكره تسمية المغرب عشاء، يكره تسمية المغرب عشاء، وحيجي من كلام ابن قدامة هذا المعنى أيضا، أنه يكره أن تسمى المغرب عشاء، وكذلك صلاة العشاء لا تسمى العتمة. هنا في قوله يكره تسمية المغرب عشاء قال لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل وهم يعتبون بالإبل. إذا يكره أن صلاة المغرب تسمى عشاء، كان الأعراب يقولون ذلك، وصلاة العشاء كانوا يسمونها بصلاة العتمة، فيكره أن يقال ذلك. قال لأنهم يعتمون بالإبل، يعتمون فكان يقول هذه صلاة العتمة، والعتمة الظلمة، الظلمة. وكانوا يعتمون بالإبل، وفي الحديث الآخر أنها تعتم بحلاب الإبل، تعتم بحلاب الإبل. المقصود منه إيه؟ كان الأعراب لما يحبوا يحلبوا الإبل يحلبونها في الظلام، في الظلام، في الظلام، كأن الإبل لما تلاقي أنها بتتحلب في الظلام تظن أن أولادها تحتها، تظن مش شايف أولادها، تقوم تحن لأولادها، ينزل منها لبن كثير. فكان الأعراب يحبوا يحلبوا الإبل في وقت العتم، في وقت الظلام، حيث أن الإبل ينزل منها لبن أكثر لأنها تحن إلى أولادها في هذا الوقت. فيقوموا بعد ما يحلبوا الإبل في وقت العتم يصلون العشاء، فسموها بصلاة العتمة. فكره النبي صلى الله عليه وسلم، هم غيروا اسم صلاة العشاء يسموها العتمة، وهم برضو غيروا المغرب خلوها سموها العشاء، بيقول صلاة العشاء على المغرب وعلى العشاء يسمونها بصلاة العتمة. فكره النبي صلى الله عليه وسلم إن تتغير أسماء الصلاة. يقول أبو القاسم الخراقي: مسألة، فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض، يعني أنه وقت العشاء، قال لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتوريها الجدران فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الأخيرة إلى ثلث الليل. دي المسألة اللي احنا تكلمنا عنها في الحديث السابق، وإنه صلاة المغرب على أول وقتها هذا المستحب، بيمتد لغاية الشفق اللي مولود في السماء ما يزول وبعدين تظهر الظلمة، يبقى لا في بياض ولا في شفق في السماء، يبقى هنا الآن دخل وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء من هذا الحين لغاية نصف الليل أو ثلث الليل الأول. لذلك بيقول لنا أبو القاسم الخراقي بعد ذلك، كلام ده ما شرحته في الحديث السابق، قال: فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار. إذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار، وهنا في خلاف، يا ترى وقت الاختيار لغاية ثلث الليل ولا نصف الليل، لغاية أنهي من الاثنين؟ أما بنحسب الليل نقوله مثلا هذا نصف الليل، هذا ثلث الليل الأول، هذا ثلث الليل الأخير، نحسبه إزاي؟ الليل يبقى حنحسب من المغرب، هذه الليلة تبتدي من المغرب لغاية الفجر، الليلة من المغرب للفجر، من الفجر لغاية المغرب هذا اليوم، يبقى من المغرب للفجر هنشوف كم ساعة ونقسمها أتلات، يبقى هنا التلت الأول عند هذا الوقت اللي بعد المغرب بكذا، فرضنا بين العشاء وبين الفجر في 12 ساعة مثلا، يبقى على ذلك هيبقى وقت التلت الأول 4 ساعات بعد المغرب، التلت الثاني 4 ساعات اللي بعدها، التلت الثالث 4 ساعات اللي قبل الفجر. بين المغرب بين المغرب والفجر 10 ساعات، يبقى نفس الذي ذكرناه. يبقى هنا إلى نصف الليل، يبقى نصف الوقت اللي ما بين المغرب إلى الفجر، هذا نصف الليل. يبقى لا يجوز لك أن تؤخر العشاء اختيارا، يبقى أنت قاعد قادر أنك تصلي العشاء على أول وقتها أو على في الثلث الأول من الليل ثم تؤخر إلى آخر الليل تصليها قبل الفجر مثلا، هذا غير جائز، هذا غير جائز. وإن كان من صلىها على ذلك الوقت هنقول أنه لا يجوز له أن يؤخرها، والصلاة أداء وليست قضاء، الصلاة أداء وليست قضاء. يبقى هنا الآخر وقت العشاء اللي هو الاختياري عند نصف الليل أو عند ثلث الليل. بيقول لنا هنا: روي عن أحمد أنه ثلث الليل آخر وقت الاختيار، اللي هو ثلث الليل آخر ثلث الليل الأول يعني، وهو قول عمر رضي الله عنه وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك رضي الله عنه جميع، لأن في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل وقال الوقت فيما بين هذين. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في اليوم الثاني ثلث الليل، كل هذه أحاديث صحيحة. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. هنا أيضا في أن صلاة العشاء ما بين الاثنين، من وفي رواية كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل، حديث رواه البخاري ورواه النسائي من حديث سيدة عائشة رضي الله عنه. في الحديث: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. إلى ثلث الليل، يبقى هنا وقت العشاء كان في ما كانش له حد محدود أنه لازم على الأول، قد يتأخر قليلا صلوات الله وسلامه عليه، وقد يتأخر إلى ثلث الليل فيصلي بالناس، ولكن كان أكثر شيء على الأول وقتها خوفا أن يشق على الناس، خوفا أن يشق على الناس. وشوفوا هنا الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو تأخر وهم صلوا خلاص، لا، ينتظرونها لغاية ثلث الليل. ثلث الليل يعني حيستنى ساعتين وثلاث ساعات ينتظره، حتى إن البعض ينام. وهنا عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم نام الصبيان، نام النساء والصبيان، نداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به. يقول ابن قدامة والرواية الثانية، يعني أن أمتى آخر وقت صلاة العشاء الاختياري، وأن الرواية الأولى أن هي آخر ثلث الليل الأول، الرواية الثانية عند منتصف الليل، عند منتصف الليل، وما يبقاش بقى منتصف الليل يبقى الساعة 12 زي ما احنا دايما متعودين نص الليل الساعة 12، لا، نص الليل هنا حسب ما يكون. أمتى كانت صلاة المغرب؟ قد تكون صلاة المغرب على الساعة 5 مثلا، وتكون صلاة الفجر على الساعة 5، يبقى في 12 ساعة بين المغرب وبين الفجر، يبقى منتصف الليل على بعد 6 ساعات من الساعة 5 هتبقى الساعة 11، الساعة 11. يبقى هنا تأخير بعد منتصف الليل، تأخير صلاة العشاء، هذا غير جائز أن تؤخر بعد منتصف الليل إلا لأصحاب الأعذار، لصاحب عذر من الأعذار. الرواية الثانية بقى فيها أن صلاة العشاء لغاية نصف الليل، فيها حديث في صحيح البخاري عن أنس وبرضه في صحيح مسلم، أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. وعند أبي داود عن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. حديث صحيح. ولفظه قال أبو سعيد صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج، يقصد صلاة العشاء، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال يعني هيديهم موعظة، يعني يعظهم، يعني اقعدوا اسمعوا الموعظة، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. إن الناس قد صلوا يعني أهل البيوت من نساء وصبيان ومن ضعاف وعجزة ومرضى ونحو ذلك. قال ولن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. يبقى هنا كأن وقتها المستحب للعشاء التأخير، التأخير ده إذا كان يقدر الناس على ذلك مع إمامهم صلاة الجماعة تؤخر، لكن لا يقدرون على ذلك يبقى على أول وقتها تصل. في حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص قال وقت العشاء إلى نصف الليل، يبقى هنا في جواز تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، ويجوز أيضا إلى نصف الليل لهذا أو لهذه الأحاديث الأخرى. ما بعد نصف الليل وقت ضرورة، ما بعد نصف الليل وقت ضرورة، يعني الإنسان المعذور نايم فقام في هذا الوقت معذور، امرأة حائض وبعدين طهرت في هذا الوقت بعد ذلك حتصلي هذه الصلاة في هذا الوقت، إنسان كان مسافرا واحتاج إلى ذلك فصلى في هذا الوقت فعلى ذلك صحت صلاته، لكن لغير الحاجة ولغير الضرورة ليس له أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. يقول ابن قدامة وتسمى هذه الصلاة العشاء ولا يستحب تسميتها العتمة، لا يستحب أن تسمى العتمة كما ذكرنا. قال وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب. ابن عمر كان من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكره مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع حد يسمي صلاة العشاء العتمة يصيح فيه، زعق له يعني ويغضب لذلك، وقال إنما هو العشاء. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، فإنها العشاء، وإنهم يعتمون بالإبل. هذا جاء عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة العشاء، ودعا عن أبي هريرة نفس المعنى. طب إن سماها العتمة هل يحرم؟ يعني قلنا أنه يكره ولكن لا يحرمه. قال هنا ذكر في سنن أبي داود عن معاذ قال أبقينا يعني انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة في صلاة، يعني البعض من الصحابة كانوا يقولون ذلك، إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلبكم الأعراب عليه، يعني يصير الغالب إن اسم العشاء بقى العتمة يتغير الاسم، لكن إذا كان البعض من الناس يقول ذلك على ذلك هنا غايتها يكره ذلك ولا يحرم، يكره ولا يحرم. مسألة، قال أبو القاسم الخراقي وإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها، وهذا مع الضرورة وهذا مع الضرورة. يبقى هنا وقت صلاة الفجر، الفجر اللي هو انفجار أول شعاع من أشعة الشمس تحت الأفق، يظهر فوق الأفق انكساره، يظهر يعني الشمس كلها وهي موجودة تحت الأفق بيصعد منها أشعة، الأشعة تطلع وتنعكس، أول شعاع ينكسر فوق الأفق بحيث أنه يرى، هذا وقت الفجر. وتشوفوا في وقت الفجر لو أنت بتراقب الفجر في مكان صحراء أو عند البحر تقوم تشوف أو تنظر في اتجاه الشرق من الشرق للغرب، هتلاقي الدنيا ظلام بالليل لغاية عند الفجر، أول شيء تلاقي خط أو طلع زي حاجة بتجري، نور بيجري من الشرق للغرب فوق الأرض، فوق الأرض أمامك تنظر كده كأنه حاجة بتجري من أمام، جمال مثلا منورة بتجري فيها، يفضل على هذا الشيء فترة وبعدين يروح يثبت خيط أبيض على امتداد الأفق، خيط خيط ترى أمامك خيط من نور بين الشرق وبين الغرب، خيط من نور، السماء كلها مظلمة فوقها مظلمة. يبقى هنا وقت الفجر أول خيط بيطلع، هذا وقت الفجر، الشمس كلها تحت الأفق، اللي فوق الأفق ده شعاع منكسر والشمس هي موجودة تحت الأفق، كل ما الشمس بتعلى بيزيد عدد الأشعة المنكسرة فوق خط الأفق، يبقى الخيط الأبيض بقت خيوط بقى، هيبقى عبارة عن خيط عريض بقى يعرض يعرض يعرض صاعدا للسماء، صاعد للسماء، تلاقي أمامك أبيض فوق السماء تلاقي مظلمة سوداء، يفضل يعلى يعلى يعلى كلما بيعلى بيزيد الإصفار إصفار إصفار لغاية ما تبقى السماء كلها تتغير للون الأبيض والشمس ما زالت تحت الأفق، ده بنسمي وقت الإصفار، الإصفار اللي هو فيه شيء من النور إنه تقدر تشوف وش اللي بجواره لكن لم تطلع الشمس. طلوع الشمس عندما تبتدي حاجب الشمس الأعلى المنحنى العلوي لكرة الشمس يبتدي يظهر فوق الأفق، يبقى هنا الآن وقت طلوع الشمس، ظهور شيء من الشمس فوق خط الأفق. يقول لنا ابن قدامة هنا وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا، يبقى في فجران فجر أول وفجر ثاني، يبقى هنا صلاة الصبح بيدخل الوقت بطلوع الفجر الثاني، لاحظ اسمه الصبح واسمه الفجر، الصلاة هي هي، الذي مش دي صلاة ودي صلاة تانية، هي هي صلاة الصبح هي نفسها صلاة الفجر، ولكن التسمية باعتبار الإصباح الإنارة، الإنارة الفجر الانفجار، الانفجار يبقى هنا كأنه في وسط الظلام بتاع السماء بيطلع أول خيط ضوء من الشمس فوق الأفق بيقوم يشق السماء السوداء، يبقى نقول هذا فجر، هذا فجر. الصبح يصبح يعني ينير، يبقى فيه شيء من الإنارة، ولكن الوقت هو هو، هذا وقت الصبح وهذا وقت الفجر والصلاة هي هي، فيسمى جميعه صبحا ويسمى جميعه فجرا، ولكن أصل التسمية هذا الذي ذكرنا، يسمى بالفجر علشان أول خيط بيطلع بيشق الأفق كأنه انفجر في الأفق بهذا النور، يسمي صبحا إصباح بمعنى إنارة. يقول لنا ابن قدامة وقد دلت عليه أخبار المواقيت وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق، البياض المستطير المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، الفجر الصادق، ويسمى الصبح، الصبح وبيديها بيقول لك أصلها كأنه من الإصباح، أصبح استنار نور ويطلق على الإنسان إنه صبيح إذا كان وجهه أبيض مشربا بحمرة، فيقول هذا الوقت وقت الإصباح، إن بيبقى فيه بياض على إحمرار، يقول ما جاء الصبح ما جمع بياضا وحمرة. وأما الفجر الأول، الفجر الأول فهو البياض المستدق صاعدا من غير اعتراض، فلا يتعلق به حكم ويسمى الفجر الكاذب. يبقى هنا كان في فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب ده بيبقى قبل وقت الفجر بحوالي ساعة، وقد يكون بعد ذلك. الفجر الكاذب عبارة عن إيه؟ نور برضو في السماء، بس نور بتاع الفجر الصادق بيبقى مستعرض، يعني على خط الأفق أمامك، بص قدامك تلاقي خط طالع من الشرق للغرب، خط من الشرق للغرب. الفجر الكاذب بيبقى خط من الأرض للسماء من تحت لفوق، وهذا طبعا واضح في فرق كبير جدا بين الاثنين، ان نقول هذا نور من تحت لفوق، هذا الفجر الكاذب ليس وقت الفجر، لكن الفجر الحقيقي الفجر الصادق اللي هو النور اللي بيطلع من الشرق يمتد الى الغرب عند اول خيط يظهر، هذا وقت الفجر الصادق. الفجر الصادق سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفجر المستطير، المستطير يعني المنتشر. الفجر الكاذب سماه الذي كذنب السرحان، كذنب السرحان، ودي الثعلب ملوي لفوق، فهنا كذلك هذا بياض طالع في السماء لفوق خط العلو. ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار، لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر. الإسفار اللي هو بيبقى الإنسان يشوف وجه من بجواره، يشوف وجه، يرى وجه من بجواره، ده الإسفار. إلى أن يسفر النهار، كل ده والشمس لسه ما طلعتش، الشمس تحت الأفق. قال وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة حتى تطلع الشمس، وقت عذر وضرورة حتى تطلع الشمس، يعني ما يجوز أن هو يفضل يأخر الوقت الفجر لغاية آخر وقتها ليصليها إلا لعذر، لعذر كان نايم استيقظ أو كان بيغتسل أو كان على جنابة ولا شيء وتأخر مثلا، فهنا برضو قبل طلوع الشمس يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ده اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود، ورواه مسلم عن عبد الله بن عمرو أيضا لفظ أبي داود، وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس كان مدركا له، اللي يدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، ده بيان أنه آخر وقت للفجر قبل طلوع الشمس مباشرة، فلو أنك صليت ركعة واحدة قبل ما تطلع الشمس قمت للركعة الثانية كان الشمس طلعت، فأنت مدرك، يعني تصلي أداء، صلاتك أداء وليست قضاء. قال من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس كان مدركا له، وفي إدراكها بما دون ذلك اختلاف قد ذكرناه. الراجح أنه لابد من إدراك ركعة كاملة حتى تدرك هذه الصلاة، وأيضا حتى تدرك صلاة العصر لابد من إدراك ركعة كاملة قبل غروب الشمس تدرك بها هذه الصلاة، وكل صلاة كذلك أنه قبل الصلاة التي تليها تدرك منها صلاة كاملة، يبقى أنت مؤدي لهذه الصلاة. قال أصحاب الرأي، أصحاب الرأي أصول الأحناف، الأحناف في من طلعت الشمس وقد صلى ركعة تفسد صلاته لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه، يعني يقول إن الأحناف قالوا اللي أخر صلاة الصبح لهذا الوقت فصلى ركعة قبل طلوع الشمس والركعة الثانية بعد ما طلعت الشمس فسدت صلاته، يقول لأنه صار في وقت نهي عن الصلاة فيه. وبعدين بيرد عليهم ويقول هذا لا يصح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ده حديث صحيح متفق عليه وهو حجة في المسألة. وفي رواية من أدرك سدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. من أدرك سجدة مقصود بها ركعة، يوضح الحديث الثاني اللي ذكر فيه ركعة، يبقى المدرك لركعة قبل طلوع الشمس فهو مدرك للصلاة. قال ابن قدامة ولأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا لها في وقتها كبقية الصلوات، وإنما نهي عن النافلة، فأما الفرائض فتصلى في كل وقت. يبقى هنا كأنه عايز يقول جمهور العلماء على أن الإنسان الذي صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس هو مدرك لهذه الصلاة. عند الأحناف الصلاة تفسد بهذا الشيء. نشوفوا كلام الأحناف هل فعلا بيقولوا كده ولا بيقولوا إيه فيها. بيقول لنا الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق قال: ثم لا يجوز جنس الصلاة في هذه الأوقات عندنا، يعني في أوقات التحريم، يعني أوقات تحريم الصلاة. وبيحتج بحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. في أول كلامه يقول النسفي اللي هو صاحب المتن: منع عن صلاة أو عن الصلاة وسدة تلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب إلا عصر يومه. يعني ممنوع الصلاة وسجود التلاوة وصلاة الجنازة أيضا عند طلوع الشمس وقت الشروق، والاستواء اللي هو تبقى الشمس فوق الدماغ مباشرة اللي هي قبل الظهر بدقيقة أو نحوها، والغروب إلا عصر يومه، والغروب يعني قبل غروب الشمس إلا أن تكون صلاة العصر. لقول عقبة ابن عامر: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. يبقى كأن الحجة اللي بيذكروها أنه تكره الصلاة في هذا الوقت، لأن في حديث عقبة بن عامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حديث عقبة في صحيح مسلم ولفظه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. وتذكرنا قبل كده أن هذه أوقات تحريم صلاة، يحرم أن تؤخر الفريضة إليها من غير عذر، ويحرم أن تصلي نافلة فيها. ما تصليش في هذه الأوقات لا نافلة ولا تؤخر فريضة من غير عذر لغاية هذه الصلاة. الثلاث صلوات اللي هم الثلاث أوقات، قال: حين تطلع الشمس بازغة، يبقى أول ما تطلع الشمس لغاية ما ترتفع حوالي ربع ساعة من طلوع الشمس أو من وقت الشروق، بعدها حوالي ربع ساعة يحرم فيها الصلاة. وحين يقوم قائم الظهيرة، حين اللي هو استقلال الظل بالرمح، تبقى الشمس مباشرة فوق دماغ الإنسان قبل وقت الظهر مباشرة حتبتدي تزور الشمس ناحية المغرب ويروح الظل ناحية المشرق، فإذا زالت جاز لك أن تصلي. يبقى قبل الزوال بقدر يدوب قدر ركعة أو نحوها يحرم عليك أن تصلي، لأن وقت تسجر فيه جهنم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ثالث وقت قال: حين تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب. ده وقت صلاة الظهر قال حتى تميل الشمس، وحين الوقت الثالث حتى تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، ده الوقت الثالث. فأخذ من ذلك أنه يحرم الصلوات فيها. قال: المراد بقوله أن نقبر فيهن موتانا، قال يعني صلاة الجنازة، إنك لا تصلي الجنازة، لا تؤخر صلاة الجنازة إلى هذا الوقت، وقت من الأوقات الثلاثة دول ليس لك أن تصلي فيه الجنازة. ذكر أيضا أنه إلا عصر يومه، أي لا يمنع عصر يومه يعني يصلي صلاة العصر، ولا يكره الأداء في وقت الغروب لأنه أداها كما وجبت، لأن سبب الوجوب آخر الوقت إن لم يؤدي قبله. يبقى هنا كأنه في صلاة العصر يقول يصليها ولو حتى كان قبل الغروب. طيب قبل في صلاة الفجر هل بتفسد وتبطل الصلاة؟ بيقول هنا: لو نذر أن يصلي في الوقت المكروه جاز له الأداء فيه، والأفضل أن يصليه في غيره. يبقى هنا كلامهم أنه يكره ذلك وتجوز الصلاة، وتجوز الصلاة معناه أنه نذر، وصلاة النذر حتلحق بالصلاة الواجبة عندهم وعند غيرهم. فلو أنه نذر أنه لله علي نذر وقت ما يجي فلان من السفر حصلي ركعتين، فقدم فلان في هذا الوقت، فهو يقول الآن وجب عليه نذره، يبقى يصلي حتى ولو كان قبل المغرب، حتى لو كان قبل طلوع الشمس يصلي في هذا الوقت. طيب الأفضل أن يقطعها، وقال: وكذا لو شرع في الوقت المكروه في الصلاة ومضى فيها جازة. يعني هنا شوف كلام ابن قدامة وكلام الأحناف نفسهم، والأفضل دايما يبقى كلام علماء المذهب من كلامهم هم، من كلامهم هم هذا أولى وأدق. فلذلك عند الأحناف أنه لو صلى صلاة الصبح قبل ما تطلع الشمس صلى منها ركعة وبعدين أكمل قال جاز، هذا مقتضى كلامي هنا. وكذا لو شرع في الوقت المكروه في الصلاة ومضى فيها جاز، والأفضل أن يقطعها. فرق بين هذا وبين أنها تفسد، أن تفسد بمعنى يجب عليه قطعها ويصليها بعد ما تطلع الشمس، ولكن هو كلامه هنا أنه جاز له، ولكن الأفضل أن يقطعها ويؤديها في وقت آخر غير مكروه. يبقى الرد على الأحناف في قولهم الأفضل أن يقطعها، يبقى الرد عليهم مش في أنه الصلاة تفسد، لا، في اختيارهم الأفضل أن يقطعها. يعني إذا كان حيصلي صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بوقت يسير وحيكمل بعد طلوع الشمس، فعلى كلامهم أفضل أنه يقطعها. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يقطعها، وإنما قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يبقى هذا مدرك للصلاة، يبقى لا يلزم قطع هذه الصلاة. وفي رواية تانية اللي هي برضو في الصحيحين، من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، فليتم صلاته، يبقى ده رد على اختيار الأحناف أنه يجوز أن يكمل والأفضل أن يقطع هذه الصلاة. نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم أمر بالإتمام وليس بالقطع. يقول ابن قدامة: فصل. إذا شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك. الشك في دخول الوقت، لا يجوز أن تصلي صلاة قبل دخول وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب فريضة موقوت محدود الطرفين، له أول وله آخر. زي ما لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها اختيارا، كذلك لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل دخول وقتها. كذلك لا تصلي وأنت شاك في الوقت دخل ولا ما دخلش. لا، أحيانا بعض الناس مستعجل وراء سفر أو شيء وبعدين صلاة الظهر جه وقتها ولا لسه، صلي وخلاص. هنا لا، لا يجوز ذلك، لابد ويستيقن من دخول الوقت فيصلي هذه الصلاة. فهنا يقول لنا إذا شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يستيقن دخوله أو يغلب على ظنه، لأن مش دايما إنسان بيقدر على اليقين، فإذا لم يقدر على اليقين يبقى على الظن الغالب. قال: مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه، وأشباه هذا. الكلام ده يعني على زمانهم ما كانش في ساعات ولا في نتائج، مش معروف الوقت دخل ولا ما دخلش، فهنا البعض كان يحدد يقعد مثلا بين العصر والمغرب يقرأ قرآن جزئين ثلاث أجزاء ويبقى عارف متعود كل يوم إذا قرأ الأجزاء المعينة دي بيكون وقت المغرب دخل، يبقى هو كأنه بيحسبها بهذه الصورة، لا مع ساعة ولا بينظر، كان إنسان ضرير لا ينظر في الشمس في الشروق في الغروب، فقد يعرف الوقت بهذا الشيء إنه صلى العصر وبيقعد من العصر المغرب يقرأ كذا جزء من القرآن ويكون دخل وقت المغرب، يبقى هذا استيقن من دخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت في ذلك. قال: فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلا احتياطا، لكن أنت معك ساعة الآن تبقى عارف الوقت بالدقة في دخول الصلاة، إلا أن يخشى خروج الوقت. ده برضو اللي ما يعرفش الوقت بالساعة، وده وقت العصر في أيام شتاء وبقى مش عارف، طب استنى شوية يمكن العصر لسه ما دخلش، لعله يستنى لغاية ما تطلع وقت الصلاة مع وجود السحب في السماء مثلا. فهنا بيقول: إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم، فإنه يستحب التبكير بها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بصلاة العصر في الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. شوف بيحس أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بصلاة العصر في الغيم، بيبقى السحب مغيمة في السماء، لعلك تأخر وبعدين ما تاخدش بالك يخرج الوقت كله. الآن مع وجود الساعات بيبقى الإنسان ضابط الوقت، عارف دخل وقت العصر كذا وحيخرج في وقت كذا. فصل: ومن أخبره ثقة عن علم عمل به. ومن أخبره ثقة عن علم عمل به، يعني أنه مش شرط كل الناس حيبصوا في السماء ويشوفوا الشروق والغروب والأوقات، ولكن إنسان بيسأل دخل وقت العصر، أيوة دخل، المؤذن بيشوف النتيجة، مش لازم كلنا نشوف النتيجة ونعرف الوقت، طالما أخبرنا أنه دخل الوقت يبقى على ذلك الوقت قد دخل، إنه خبر ديني فيقبل فيه قول الواحد. وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده اجتهاد، يعني مجموعة في مكان ومش عارفين دخل الوقت ولا ما دخلش، فواحد منهم اجتهد وقال دخل الوقت، عن اجتهاده ما يلزمش الباقي ان هم يقلدون حتى يجتهدوا هم ايضا في هذا الشيء ويعرفوا دخول الوقت، الا ان يكون هذا الانسان يعرف الوقت يقينا يبقى يقلد لمعرفة يقينا. قال: والبصير والأعمى والمطمور القادر على التوصل إلى الاستدلال سواء لاستوائهم في إمكان التقدير بمرور الزمان، فمتى صلى في هذه المواضع فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزاء، يعني صلى كان محبوس في مكان ومتغمي في الحبس بتاعه مش عارف الوقت دخل ولا ما دخلش، فهيعمل إيه فيه؟ يسأل لعل ما حدش يرد عليه ويجيبه، يبقى هنا بحسب الوقت نفسه يقوم يحدد، هو عارف من الطبيعة أن في الوقت من كذا لكذا بيسبح كذا تسبيح، من الوقت بين المغرب والعشاء بيقرأ جزء أو جزئين، فعلى ذلك يقرأ ويصلي على هذا الوقت الذي غلب على ظنه أنه دخل في الوقت. وإن بنى أنه صلى قبل الوقت، لو أنه اجتهد بقى وبعدين بعد ما صلى تبين أنه لا الوقت لسه ما دخلش، يبقى الصلاة لا تصح فريضة، يبقى صلاة هذه كأنها صلاة نافلة وليست فريضة، لابد وأن يكون قد دخل الوقت حتى تصح صلاته. وإن صلى من غير دليل مع الشك لم تجزه صلاته، سواء أصاب أو أخطأ، لأنه صلى مع الشك في شرط الصلاة من غير دليل فلم يصح. المعنى أنه ما يجيش كده أنه الوقت دخل ولا ما دخلش مش عارف حصل لي وخلاص، ما ينفعش هذا الشيء، لابد أن تستيقن أن الوقت قد دخل. الاستيقان يا إما باجتهاد تجتهد يا إما بسؤال من يعرف ذلك، زي ما ذكرنا في القبلة، في الصلاة تتوجه إلى القبلة، دخلت مكان ما أنتش عارف فين القبلة، ما ينفعش أنك تختار أي حتة وصلي فيها، لابد أن أنت تسأل أهل المكان فين القبلة، ما فيش حد موجود تجتهد بقى هنا، إذا كان في وقت الظهر في وقت العصر بتعرف بالشمس فيها، إذا كان في وقت الفجر تشوف بيخرج منين وقت الفجر، وجود المجموعة الدب القطبي الموجود في السماء أو مجموعة الكسرولة الموجودة في السماء، مجموعات يعرفها أصحابه، اللي بيعرف يجتهد في هذا يلزمه ذلك، يلزمه ذلك، ولا يدخل في الصلاة إلا وهو مستيقن من الوقت، إلا وهو مستيقن من القبلة إما باجتهاد. طب لو أنه اجتهد وطلع أخطأ فيها صلاته صحيحة، لو اجتهد أنه القبلة فين لقى مجموعة في السماء يعرف أنه مجموعة الكسرولة الإيد بتاعتها، يبقى إذا نظر إليها يبقى في اتجاه اللي يعرف منه القبلة، فخد منها اتجاه القبلة وتوجه إليها، يبقى على ذلك الصلاة صحيحة. لا ده طلع في مكان تاني على العكس منها فنظر فإذا بظاهره للقبلة، يبقى هنا نقول هو اجتهد، اجتهد يبقى ليس عليه حرج في ذلك. ربنا بيقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أقصى ما يقدر عليه هذا الإنسان، فالصلاة صحيحة بذلك، بخلاف من لم يتعب نفسه دخل مكان. لا أحيانا في المسجد يدخل بعض الناس يبقى الناس قدامه ويصلي ناحيته، يصلي ناحية، اسأل الناس اللي قاعدة، إذا كنت شايف المنبر ما أنتش عارف فين القبلة اسأل الناس، لكن هنا ما ينفعش هذا أنك تروح عدله اتعدل للقبلة، هذا صلاة باطلة، يقوم يخرج من الصلاة يعيد الصلاة من جديد، يلزمه تكبيرة الإحرام من جديد لأنه دخل عن غير اجتهاد ولا سؤال. وكثير من الناس يعملوا هذا الشيء، يدخل ويلاقي المسجد فيه ناس ما كلفش خطره يسأل حد، يروح مصلي إن شاء الله عكس القبلة. بيقول لنا هنا: وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت فله تقليله، من ثقة عالم بالوقت فله تقليله، لأن الظاهر أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، سمع الأذان يبقى على ذلك يقلد ذلك. الأذان المؤذن طبعا بيشوف النتيجة الوقت إيه، والأذان كله منضبط ما عدا الفجر، ما عدا الفجر في النتيجة فالوقت فيها غير منضبط، فيها غير منضبط لأنه معمولة على زاوية معينة يكون فيها الشمس امتى بيطلع أول شعاع فوق الأفق، معمولة على زاوية تساوي 19 تحت الأفق، زاوية 19 تحت الأفق، لكن الحاجات الحديثة بتثبت أنها لا، والوقت لما تبقى الشمس تحت الأفق بزاوية ميل 19 درجة اللي هي موجودة عليها الآن أذان النتيجة، يقولوا هنا بيبقى ظلام فوق ظلام، ما فيش ولا شعاع منكسر فوق الأفق، لكن امتى بتقول قالوا ما بين 15 و 17 ما بين زاوية يعني أقرب شوي الشمس بدل ما كنت الشمس تحت بزاوية 19 درجة لا فوق شوية ما بين 15 و 17 وبعد قال 14 درجة هتفرق حوالي 10 دقائق لربع ساعة في هذه ما بين هذين ويعتبروا أن كل درجة بحوالي 4 دقائق كل درجة يعتبرونها بذلك فلهم حسابات فيها الغرض أنه الوقت اللي موجود في النتيجة الآن وقت يكون لسه الفجر ما طلعش فيه فحسب الجدول اللي عمله عمليته رابطة العالم الإسلامي في أنه حوالي من 8 دقائق ل 12 دقيقة فرق بين أذان النتيجة وبين الوقت الحقيقي للفجر يبقى ننتبه لهذا الشيء ننتبه أن احنا نصلي في الوقت نفسه سواء أنه أضرت في مسجدك أنك تؤخر الأذان لغاية الوقت الصحيح خشيت الفتنة والدوشة بتاعة الناس يبقى على الأقل أخر إقامة الصلاة لغاية ما تستيقن من دخول الوقت في ذلك إذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت فله تقليده قال لأن الظاهر أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت فجرى مجرى خبره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين فيه دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الإمام ضامن يبقى أنت وراء الإمام أنت سرحت لكن الإمام ضامن للصلاة يبقى الإمام إذا هو اللي سهى عليك تسلد لسهو الإمام لكن ليس عليك أن تسلد لسهو نفسك فهو ضامن للصلاة ومؤدي للصلاة بكيفيتها يبقى أنت تابع له فهو ضامن المؤذن مؤتمن على الوقت مؤتمن على الوقت يبقى إذا جاء الوقت قام المؤذن وأذن لهذا الوقت ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين قال اللهم أرشد الأئمة اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين فدعا للإثنين قال ولولا أنه يقلد ويرجع إليه ما كان مؤتمنا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ده حسب ما بيذكر ابن قدامة وكان هذا لا يصح خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث حذف ابن ماجه وقال الألباني موضوع قال موضوع ولأن الأذان مشروع للإعلام بالوقت فلو لم يجوز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان من أجلها المؤذن يؤذن عشان يقول لا استعالوا فإذا كان مؤذن يأذن والناس لسه بيبحثوا الوقت دخل ولا ما دخلش يبقى إيه الحكمة من الأذان وهنا الأذان معلق بالمؤذن يؤذن المؤذن عند الوقت ويأتي الناس للمسجد ولو لم يتحروا ولو لم يسألوا طالما سمعوا الأذان ولأن الأذان مشروع للإعلام بالوقت فلو لم يجوز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان من أجلها مسألة قال الخرقي والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة يعني صلاة العشاء تؤخر أفضل تأخيرها يعني في الجماعة فإذا كان الجماعة في أول وقت الإنسان حيصليها وحده متأخرا لا يصلي مع الجماعة ويدرك الجماعة ولا يضيع وفي شدة الحر الظهر يقول ابن قدامة الأوقات ثلاثة أضرب وقت فضيلة ووقت جواز ووقت ضرورة أما وقت الجواز والضرورة فذكرناهما وقت الجواز يبقى على أول الوقت هذا وقت الجواز ووقت الاختيار كل صلاة على أول وقتها وقت الضرورة للمعذور على آخر الوقت المهم أنه يدرك من الصلاة ركعة كاملة وقت الفضيلة قال الإمام أحمد أول الوقت أعجب إليه الصلاة على أول وقت قال إلا في صلاتين صلاة العشاء وصلاة الظهر يبرد بها في الحر صلاة العشاء يعني تأخيرها في جماعة أفضل تأخيرها في جماعة أفضل وصلاة الظهر في الحر في الصيف يسمون في ذلك الإبراد الإبراد إن يؤخر شوية حتى يخف وتنكسر حدة الشمس وحرارته يذكر هنا حديثا قال سيار بن سلامة دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة أبو برزة الأسلمي صحابي فاضل بيذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة يقول كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس صلاة الظهر يصليها حين تضحد الشمس، يبقى حين تزول الشمس على أول الوقت، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، يبقى هنا بيصلي صلاة العصر على أول وقتها أيضا، ما بيأخرهاش، وهذا فيه حجة على الأحناف اللي يقولوا صلاة العصر متأخرة حتى يكون ظل الرجل مثلي. الصواب أنها أول وقتها حين يكون الظل مثل طول. قال: ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يعني ما بين المغرب والعشاء كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ينام في هذا الوقت، ويكره أن يقعد يتسامر بعد صلاة العشاء. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة، ويقرأ بالستين إلى المئة، يعني في صلاة الفجر كان يقرأ بالستين آية إلى مئة آية في الركعتين. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. ليه؟ إمتى يعجل وإمتى يؤخر؟ قال: إذا رآه مجتمع عجل. يبقى هنا مصلحة الجماعة، إدراك الكثير من الناس هذه الصلاة، فإذا رأى الناس تأخروا أخر شوية صلاة العشاء حتى يلزموا، وإذا رآهم تعجلوا يعدل صلى الله عليه وسلم. قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. يقول ابن قدامة: وقد روى الأموي في المغازي حديثا أسنده إلى عبد الرحمن بن غن، قال: حدثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: أظهر كبير الإسلام وصغيرة، وليكن من أكبرها الصلاة. الحديث ذكر بطوله، الحديث حديث موضوع ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه ذكر في هذا الحديث: صلي العصر والمغرب في الشتاء والصيف على ميقات واحد، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب أن لها وقتان. قال: العصر والشمس بيضاء مرتفعة، والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب، وصلي العشاء فأعتم بها، فإن الليل طويل، فإذا كان الصيف فأسفر بالصبح فإن الليل قصير. واللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح بغلس، وكان غالب حاله ذلك صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أنه يغلس بها، معنى يغلس على أول وقتها في صلاة الصبح، ومرة أسفر بها ثم لم يعد صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار، وجاء عنه قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وكأن الإسفار يعني استيقن دخول وقت الفجر، وإذا صليت الفجر فأطل فيها، طول في صلاة الفجر حيث تخرج منها أو تطلع من المسجد على وقت الإسفار، فيكون وقت مكسك في المسجد وقتا طويلا، فتؤجر عليه أجرا عظيم. فهنا أسفروا بالفجر، يبقى كأنه الوقت كله بتصلي صلاة الفجر على أول وقتها وتطيل فيها، فتخرج منها وقد جاء وقت الإسفار، فيكون الأجر فيها أعظم. أما هذا الحديث فما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروى أيضا في كتابه عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي بيذكره هنا الأموي في المغازي، قال: والصلاة لها وقت شرطه الله، ولا تصح الصلاة إلا به. وقت صلاة الفجر حين يزايل الرجل أهله، ويحرم على الصائم الطعام والشراب. هذا من حديث عمر رضي الله عنه، وهذا من قول عمر وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه الإسناد بتاعه منقطع، ما ذكر ابن حزم في المحلة من حديث الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب قال في خطبته ذلك، والضحاك لم يدرك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالحديث منقطع أو الأثر منقطع. فصل: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافه، يعني مستحب في وقت صلاة الظهر التعجيل، وزي ما ذكرنا قبل كده أنه التعجيل مش معناه أنه حيأذن ويصلي، ولكن حيترك فرصة للناس، اللي عايز يتوضأ يتوضأ، اللي بيته بعيد حيأتي للمسجد، اللي حيصلي سنة الظهر القبلية يبقى يترك للناس وقت زي 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة، ثم يصلى الظهر لما يجتمع الناس فيها. إنما التأخير اللي هو في وقت في الصيف في الحر الشديد يجوز التأخير بصلاة الجماعة، مش هيأخر يصلي وحده، ولكن صلاة الجماعة إذا أخرت لينكسر الحر ويقدر الناس يأتون للمسجد يجوز ذلك. يقول: قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر حديث أبي برزة في صحيح البخاري وروى مسلم بعضه، وفيه أنه يصلي الظهر إذا زالت الشمس، يصلي الظهر إذا زالت الشمس بعد أول وقتها. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ده في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وقت الهجير وقت الحر يعني على أول وقتها أيضا، وغيرهما يعني من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. إنما هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الترمذي، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وصح عن أم سلمة قريب من هذا المعنى، رواه الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، يعني شافت اللي بيصلوا الظهر في بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفترة، فبتقول إن أنتم بتأخروا الظهر كتير، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه، يعني كأنهم عكسوا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقت الظهر كانوا يأخرون وقت الظهر، وقت العصر كانوا يعجلون. فبتخبرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان بيأخر شوية الظهر علشان الناس يدركون يصلون معه صلى الله عليه وسلم، وكان يعدل العصر عما تفعلون، كان يؤخر العصر لقرب المغرب أحيانا، فكانت تنكر عليهم ذلك، تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد تعجيلا للعصر منكم. قال ابن قدامة: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله. قال: قال الترمذي: هذا حديث غريب. الحديث قال الألباني فيه حديث موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو رواه الترمذي وقال: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. والترمذي نفسه استغرب أو ذكر الحديث حديث غريب، غريب كأنه إشارة إلى ضعف الحديث. والعلماء ذكروا أنه مش ضعيف فقط، بل أنه راوي الحديث كان اسمه يعقوب ابن الوليد المدني، كذبه الإمام أحمد وقال كان من الكذابين الكبار، كان من كذب يعني كان كذاب كبير هذا. فهنا ما بنقول، لأن كتير من الناس يحتدوا بهذا الحديث، يقول الوقت الأول من رضوان الله والوقت الآخر من عفو الله، هذا لا يثبت ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأوقات فيها الأحاديث اللي ذكرناها قبل ذلك. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.